اشهد يا تاريخ على جيش بلدي واحكي الامجاد. جيش كان بيصول ارضي وارضي وفهم الابعاد، شال كل الحمل على كتافه، ضحوا بارواحهم ولا خافوا، ودول حوالينا بتتقسم ما بقتش بلاد. طب ما الشابو